عبد الغني؟ أميرة؟ شي مرة فقت بالليل لحتى تاكل؟ أكيد صايرة كتير. طيب شي مرة نسيت شو أكلت؟ لا مستحيل يعني. إيه لا ماني مستحيل. بتقولك دراسات إنه في اضطراب اسمه اضطراب الطهي الأكل، طهي الأكل المرتبط بالنوم. هذا الاضطراب هو اضطراب نادر بيصير مع بعض الأشخاص. شو بيصير فيه؟ إنه أنت بتكون نايم بتفيق بنص الليل لحتى تطبخ الأكل. هلأ بيكون هو شيء بسيط بس بتطبخ الأكل وبتاكله بترجع بتنام. طبعاً استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي قال خلال حديثه مع أخبار الآن إنه اضطراب طهي الأكل المرتبط بالنوم SRED هو اضطراب نفسي شهير، وهو نوع من أنواع الباراسومنيا. يعني الباراسومنيا تعرفي شو هاد؟ لي الكلمة صعبة شوي بس إنه بتنقال، وهو سلوك غير طبيعي بيصير أثناء النوم. وهذا اللي رح نحكي فيه اليوم ببودكاست مركز الأخبار، معي أنا أميرة الخطيب وأنا عبد الغني الحمد. أهلا وسهلا فيكم. أميرة، شو هي الأعراض والملامح النفسية لهذا الاضطراب؟ بحسب ما حكى استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي أنه في عدد من الأعراض بتظهر على الشخص المصاب بهالاضطراب وبتأكد إصابته، منها أنه مثلاً عملية الطهي ما بتستغرق أكتر من 10 دقائق. هاي هي من الملامح النفسية اللي بتكون أو بتصير مع الشخص اللي عنده هذا الاضطراب. تاني شيء أنه الشخص ما بيطبخ كل الأكلات طبعاً، يعني هو خلال هالعشر دقائق بده يطبخ شيء بسيط، بيقولك مثل الحلويات والوجبات الخفيفة، أو كمان أنه هذا الاضطراب بصير على شكل نوبات متكررة، يعني بتصير أكتر من مرة باليوم الواحد، مش مرة وبس، لا بيقوم أكتر من مرة بيطبخ الأكل بياكله. بس يعني هي وين المصيبة؟ أنه لما بيفيق الصبح تسأله أنه شو عملت، شو اللي صار، شو اللي صاير بالمطبخ، هو ما بيتذكر. تحسي مثل كأنه يعني ما عنده أي ذاكرة وقت نام للمرة الأولى. طبعا أميرة، بالنسبة للأسباب، حول أسباب الإصابة بهذا الشيء، قال الدكتور وليد هندي أنه في أسباب عديدة ممكن تؤدي للإصابة بهذا النوع من الاضطرابات، ومنها أنه يكون الشخص مصاب بأي نوع من أنواع اضطرابات النوم الأخرى مثل اضطراب تململ الساقين. شو يعني اضطراب تململ الساقين ليلي ما بيعرف؟ يعني الشخص وهو نايم بحاول ينام طبعا، فبيصير بحرك رجليه فبيبطل يعرف ينام، وهالحالة ممكن تستمر ساعة ساعتين أو حتى أكتر. وأيضا من الأسباب هو تناول الشخص لأدوية المهدئات والمنومات يلي بتستهدف علاج الأرق بشكل مفرط دون معرفة آثارها الجانبية، وأيضا متلازمة الإجهاد اللي هي شدة التعب ومشكلة الأرق وشرب الكحول وتعاطي المخدرات والتدخين والإقلاع عنه فجأة، واتباع شخص لنظام غذائي قاسي لفقدان الوزن. يعني هذا الشيء ممكن كل شيء بينقلب حده أو كل شيء بيزيد عن حده بحسب المثل، فبينقلب ضده. أميرة تماما. وبحب أحكي لك شيء أخير، أنه مع الأسف الفئة الأكثر عرضة لها الإصابة هي السيدات، نحن يعني نحن ما أنا على لك لكن رح أكل قد ما بدي. تماما. So who would you like to most run against if you're us, if we want to win? Ready? Kamala Harris. Crooked Joe Biden. All right. I don't think we have to go too much further. أميرة، بالانتقال للأخبار السياسية وتحديداً أكتر شيء منتشر اليوم اللي هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هلا في ناس رح تسأل إنه أنا مثلا ساكن بأقصى أقاصي أفريقيا ولا بآسيا ولا بالوطن العربي، أنا شو لي علاقة بالانتخابات الأمريكية؟ الحقيقة يا عزيزي المستمع، أنت رح يكون في إلك علاقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأنه أمريكا هي القوة الكبيرة في العالم واللي سياساتها بتأثر على كل دول العالم تقريبا، وبالتالي الشخص أو الرئيس القادم هو بلا شك رح يكون له أثر بالسياسة تبع بلدك. طبعا يا أميرة، دخل السباق الرئاسي بأمريكا مرحلة ضبابية بعد إعلان جو بايدن انسحابه ودعم نائبته كامالا هاريس لحتى تخوض هاي الانتخابات بدلا منه، وبدأ الحزب الديمقراطي مداولات لتحديد إذا كانت بتمثل الخيار الأمثل لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب. طبعا أميرة حضرتي فيديو لدونالد ترامب كان اليوم أو مبارح عم يحكي بطريقة كتير سيئة عن قيادات الحزب الجمهوري، عم يوصف كمالا هاريس بالضاحكة، وعم يقول عن نانسي بيلوسي أنه مجنونة، وعم يقول على جو بايدن أنه محتال. يعني كان عم يبالغ بوصف قيادات الحزب الديمقراطي. يعني ما بعرف أنت كيف شفتي الموضوع؟ الصراحة الموضوع يعني أبيعرف الواحد شو بده يحكي عنه، بس أنه فعلا انسحاب بايدن من الانتخابات هالإعلان إجا يعني بشكل صادم لكتير من الناس، وبنفس الوقت شهد سباق للبيت الأبيض تحولين كبيرين في مدة زمنية قصيرة ما تجاوزت 8 أيام، فأعاد هذا الشيء الزخم للمنافسة وتسبب في خلط الأوراق قبل الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني. نعم أميرة، عم نحكي عن تحولين كبار كمان خلال أيام قليلة. عم نحكي إنه السباق عم يشهد تحولين كتار خلال مدة زمنية قصيرة ما تجاوزت 8 أيام، وهذا الشيء اللي رجع الزخم للمنافسة وتسبب بخلط وراء قبل الانتخابات المقررة ب25 نوفمبر المقبل، لأنه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال ب13 تموز يوليو الجاري، وبايدن أعلن ب21 منه انسحابه ليرضخ بهذا الشيء لضغط واسع حتى من المعسكر الديمقراطي نفسه. يعني نحن عم نحكي كل أسبوع في عنا حدث بارز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وصولا لنوفمبر، إذا كل أسبوع بيصير حدث بارز الله أعلم شو ممكن يصير بقى. أي والله. طيب يا أميرة، بالانتقال طبعا لملف تاني واللي هو مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل أيضا بالاتجاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أنه يلقي خطاب قدام الكونغرس هالأسبوع بالوقت يلي عم يصير فيه توتر للعلاقة بين الحليفين بسبب الحرب بغزة. نتنياهو اللي وصف زيارته بأنها مهمة للغاية في مرحلة بتشهد حالة من عدم اليقين السياسي الكبير، في إشارة لإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن طبعاً انسحابه من السباق الرئاسي. وبتواجه إسرائيل ضغوط أمريكية بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حرب المستمر بقطاع غزة. طبعاً رح يصير رئيس الوزراء الإسرائيلي يلي أمضى أطول فترة بالحكم أول زعيم أجنبي عم يلقي كلمة قدام اجتماع مشترك للمجلسين 4 مرات، بالوقت يلي كان فيه وينستون تشرشل عامل 3 خطابات يا أميرة. قال نتنياهو بخطابه قدام الكونغرس أنه رح يسعى لترسيخ دعم الحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدة المهم للغاية لإسرائيل. وخلينا ننوه أنه نتنياهو عم يتعرض اليوم لضغوط داخلية ما بتقل عن الضغوط الخارجية اللي عم يتعرض إلها. يعني اليوم عم ينحكى مثلا عن صدامات مع وزير أو مع وزير الدفاع، أيضا عدم رضا عن سياسته من الوزيرين المتطرفين، عم نحكي عن بتسل إيل سموتريتش وعم نحكي عن إيتمار بن غفير، هدول طبعا الوزيرين اللي حتى لهلأ مو رضيانين عن سياسات نتنياهو، بالوقت اللي في أحزاب المعارضة عم نحكي عن يائير لابيد مثلا هو قيادي بالمعارضة الإسرائيلية أيضا ما عنده أي رضا عن نتنياهو، بالوقت اللي عم يتعرض فيه لضغوط أمريكية لمحاولة إرساء اتفاق هدنة بينه وبين حماس للحرب المستمرة من أكتوبر السنة الماضية يا أميرة. وبننتقل لخبر تاني اللي هو بننتقل لبنغلاديش، حيث أوقف أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة البنغلاديشية دكا خلال مواجهات خللت على مدى أيام احتجاجات صارفية على نظام الحصص الوظيفية. وأفاد الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين لوكالة فرانس برس أنه تم إيقاف 532 شخص على الأقل بسبب أعمال العنف. طبعا عم نشوف هاي التظاهرات يا أميرة، هي التظاهرات يعني عم نحكي عن أسباب ما العلاقة بس بشي أنا عم يصير في حوالي 50 سنة تقريبا لهي المظاهرات. عم نحكي عن سنة 71 أو 72، ماني متذكر بصراحة، بس بوقتها كانت بنغلاديش هي دولة واحدة مع باكستان، وبهداك الوقت صار في انتخابات بمنطقة بنغلاديش اللي كانوا يسموها باكستان الشرقية. فهي الانتخابات فاز فيها أو فاز فيها حزب منو متوافق مع الحكومة الموجودة بما يعرف اليوم بباكستان، وهذا الشيء يلي أدى لاحقا للانفصال وصار في ثورة ببنغلاديش وأصبحت دولة واحدة. ومن هذاك اليوم صار في طبقة معينة إلى امتيازات يلي هي طبقة أبناء الأشخاص يلي شاركوا بهذا الحراك أو بهي الثورة يلي أفضت لانفصال بنغلاديش عن باكستان. طبعا هدول الأشخاص في إلهم مسمى بحكومة بنغلاديش اليوم، أو في إلهم حصص معينة بتنعطى للتوظيف، للقطاعات التربوية، للقطاعات الصحية. هذا الشيء اللي اعتبروا لكتير من المتظاهرين اللي عم يقوموا بهي المتظاهر أو المظاهرات اليوم انه هي تمييز ضدهم، انه ما نحن مواطنين بنفس البلد، فليش هدول عم يتعاملوا بطريقة ونحن عم نتعامل بطريقة اخرى. هذا الشيء اللي ادى للإقامة بهي المظاهرات يا أميرة، وهذا الشيء اللي ادى ايضا لاحتجاجات طلابية واسعة ببنغلاديش واللي افضل وقوع قتلى وجرحى. ولكن بحسب ما شفنا اليوم او بحسب حتى مبارح، فانه انتشار قوات الامن البنغلاديشية بشوارع العاصمة دكة، وأيضا رجوع المحلات لحتى تفتح وتستقبل الزبائن، كل هاي العوامل خلتنا يمكن نقول أنه صار الوضع أهدى. ولكن من شوي طبعا زعيم الاحتجاجات الطلابية أعلن تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة لحتى يشوفوا الحكومة البنغلاديشية وين رايحة بقراراتها، هل تصدر قرارات جديدة ممكن تحد من هذا التوتر يلي تسببت فيه القرارات الحكومية بحسب ما عم يقول المتظاهرين. خلينا نشوف وننطر يا أميرة. وهي كانت موضوعنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة. كنت معكم أنا أميرة الخطيب وأنا عبد الغني الحمد. تبقوا بخير. باي.